مسألة التوسعة على الأهل والتوسعة على العيال، وهذا ما كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحكيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت ألعب بالبنات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا لي صواحب يأتينني فيلعبن معي فينقمعن إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي. وهذا يعني منه عليه الصلاة والسلام مراعاة يعني ما يكون فيه من التوسعة على الأهل وعلى العيال، فلا بد من المسلم أن يراعي هذا الجانب، وخاصة أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في السن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها أيما مراعاة عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. تقول يعني غمزت هاتين الجاريتين فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، تشير إلى ما كان يعني يلعب به الحبشة في المسجد، ويعني كانت تود أن تنظر إليهم، فإما تقول إما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين، يعني هل تريدين أن تنظرين إليهم وهم يلعبون؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده. وانظر إلى ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى زوجته وعدم قسوته وعدم شدته عليها. تقول: فأقامني وراءه فخدي على يعني خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك، يعني هل اكتفيت بهذا؟ تقول: نعم. قال: فاذهبي. والحديث في البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جميل العشرة، حسن المعاملة، خاصة مع أهله ومع يعني مع زوجاته رضي الله عنهن. يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا يعني ومداعبا لزوجته رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين، يقول: إني لأعلم إذا كنت راضية وإذا عني وإذا كنت غاضبة عني. فقالت: بما تعرف ذلك؟ أو كما قالت رضي الله عنها، فيقول: إذا قلت لا ورب محمد علمت أنك راضية عني، وإذا قلت لا ورب إبراهيم علمت أنك غضبة علي. فضحكت رضي الله عنها وقالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وهذا يدل على شدة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مهما كانت غضبة إلا أنها لا تهجر إلا الاسم رضي الله عنهن وأرضاهن.